وإن يكن حل طعاما جامدا كل ما بدا بالطهر واطرح ما عدا وانفع بما نجس غير الآدمي ومسجدا والنجس عين الحرم وحرم استعمال نقد كالإناء ولو لأنثى واغتلالا واقتناء وحلية الرجال بالنقدين إلى خاتم الفضة درهمين. ثم ان يكن حل طعاما جامدا كل ما بدا بالطهر واطرح ما عدا. ذهب الناظم رحمه الله بعد النجاسه اذا حلت في طعام جامد معناها سقطت النجاسه في طعام جامد، ذاك الذي بدا بالطهر معناه ذاك ما وصلت له النجاسه كله، والذي وصلت له النجاسه دعه. كل ما بدا بالطهر معناه ما بدا طهر ما بدا طهارته هذا عليك اكله، يجوز لك اكله، وما لم تبدو طهارته معناه ما وصلت اليه النجاسه فانك تطرحه معناها تبتعد عنه. كل ما بدا بالطهر واطرح ما عدا. ثم قال رحمه الله وانفع بما نجس غير الآدمي ومسجدا ونجس عين حرمي، معناها روايه كانت طاهره، روايه كانت طاهره ولكنها تنجست، هي كانت طاهره ولكنها تنجست، هذا يجوز ان ينتفع به. اذا عاد اصباغه قد حد يصبغ بها دار يا غير الآدمي بعد ما جايز له يوكلها ولا يستعملها، والمسجد مولي ما تندار فيه. المتنجس مع المتنجس قال الرواية كانت طاهرة ولكنها تنجست، هذا يجوز الانتفاع بها في غير طعام أو شراب الآدمي، في غير طعام أو شراب الآدمي، ولا يجوز أن تدخل في المسجد. هذا معنى قلت وانفع بما نجس غير الآدمي، نجس معناها كان طاهر ولكنه تنجس، غير الآدمي معناها غير طعام الآدمي وشرابه، والمسجد والمسجد ملي ما تدخل، ذيك الرواية كانت طاهرة وتنجست ما تدخل المسجد. والنجس عين الحرم، عين ذات النجاسة الصح ذيك ما ينتفع بها، عين ذات البول مثلا، عين ذات النجاسة هذه لا ينتفع بها في أي شيء يسوى هو شنو. ثم قال رحمه الله وحرم استعمال نقد كالإناء ولو لأنثى واغتلالا واقتلالا، معناها نقد تقال للذهب والفضة، حرام على حد يستعملهم استعمال ما هو استعمال زينة بالنسبة للمرأة، معناها المرأة حرام عليها تعد عندها جيرات من الذهب وتشرب فيهم وتوكل. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في جوفه نار جهنم والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. فيحرم عليها أن يكون لها ذلك، أو اغتلالا معناها من الغلة، واقتناء معناها زاد عليها يعود عندها لامتهم لأجل الزينة، والله متبارك معهم مثلا تشرب فيهم ولا تستعملهم هذا لا يجوز، سواء مثلا عادوا عندها لامت من اجل زينه ولا قاعد تستعملهم لا يجوز ذلك. هذا معنى قلت وحرم استعمال نقد كالإناء ولو لأنثى، ولو كانت المستعملة له أنثى فلا يجوز لها إلا ما دخلت فيه أو دخل فيها من الذهب والفضة، معناها الشيء تلبسه لكن ما يخصرش، يا غير رواية صانها تعد الجيرة والله شيء عند هذا مو جاي شرعا، سواء كان اغتلالا أو اقتناء. ثم قال وحلية الرجال بالنقدين إلى خاتم الفضة درهمين، من المحرم كذلك أن يتحلى الرجل معناه يتزين بالذهب والفضة، هذا حرام. النبي صلى الله عليه وسلم أمسك الذهب والفضة وقال هذا حلال على حرام على ذكور أمتي حلال على إناثها، ولا يجوز للرجل من الفضة إلى الخاتم. الخاتم عنده شروط، أن يكون وزنه درهمين عجوز درهمين، ويعود لبسه من أجل اتباع السنة، يعود متحد معناها زاد يعود ما فيه شيء من الذهب يعود فيه إلا الفضة، هذه الشروط توفرت يجوز له أن يصنع خاتما من الفضة وإلا فلا.